واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال كذلك قال ربك فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء نخلتي فناداها من تحتها ألا تحزني فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي فلم أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها فأشارت إليه قال إني فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه قول الحق الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم.